بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه، أما بعد، المجلس 20 من مجالس سماع كتاب تحبير التيسير لإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: سورة لقمان. قرأ حمزة: هدى ورحمة بالرفع والباقون بالنصب. ليضل ذكر في إبراهيم وفي أذنيه قد ذكر في المائدة. حفص ويعقوب وحمزة والكسائي وخلف ويتخذها هزوا بالنصب والباقون بالرفع. ابن كثير: يا بني لا تشرك بالله، بإسكان الياء وهو الأول، وقنبل: يا بني أقم الصلاة، بإسكان الياء وهو الأخير، وحفص فيهما وفي الأوسط بفتح الياء، والبزي مثله في الأخير، من لدن قوله تعالى لتشقى إلى آخرها، ومن اهتدى، وأبو عمرو يميل من ذلك ما فيه راء نحو أثر ومن افترى ولا تعرى وشبهه، وما عدا ذلك بين بين، وورش جميع ذلك بين بين، والباقون بإخلاص الفتح لجميع ذلك على ما شرعناه في باب الإمالة. يا آتها 13 آية: إني آنست، إني أنا ربك، إنني أنا الله، فتحهن الحرميان وأبو جعفر وأبو عمرو، لعلي آتيكم، سكنها الكوفيون ويعقوب، لذكري إن، ويسر لي أمري، وعلى عيني إذ، ولا برأسي إني، فتحهن نافع وأبو جعفر وأبو عمرو، ولي فيها، فتحها ورش وحفص، أخي يشدد به، فتحها ابن كثير وأبو عمرو، لنفس اذهب، وفي ذكر اذهب، سكنهما الكوفيون وابن عامر ويعقوب، فسقطا من اللفظ حينئذ للساكنين. لما حشرتني يا أعمى، فتحها الحرميان وأبو جعفر، وفيها محذوفة: ألا تتبعني أفعصيت، أثبتها في الحالين مفتوحة وصلا أبو جعفر، وساكنة ابن كثير ويعقوب، وأثبتها ساكنة كذلك في الوصل نافع وأبو عمرو، والله أعلم. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.